فينا مداه لن يضر الشمس شيئا أقزم تبت يداه أقزم تبت يداه ويل قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه ضمها منه رداه من ثرى مكة فاض النور يجتاز مداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، دي الحلقة الثانية من سلسلة تحريف الكتاب المقدس. تكلمنا في الحلقة الأولى عن ضياع النسخ الأصلية التي كتبت بيد كتاب العهد القديم والعهد الجديد، بمعنى إن إحنا دلوقتي ما عندناش أي مخطوطة ولا حرف واحد ولا قصاصة بخط واحد من كتاب العهد القديم أو من كتاب العهد الجديد على اختلافهم وعلى اختلاف أطيافهم. المخطوطة الأصلية مش موجودة، وذكرنا اعتراف 12 مرجع مسيحي بضياع النسخ الأصلية للعهد القديم والعهد الجديد. طيب، المخطوطات بقى اللي موجودة دلوقتي هل هي كلها متطابقة؟ ده اللي نعرفه في الحلقة بتاعة النهاردة. قبل ما نبدأ في الموضوع هنفتح كتاب سنوات مع عائلة الناس للأنبا شنود الثالث، أسئلة خاصة بالكتاب المقدس. دي صفحة رقم 103 تحت عنوان سلامة الإنجيل من التحريف. سؤال: بماذا نرد على من يقول إن الإنجيل قد حرف؟ طبعا الردود اللي ذكرها الأنبا شنودة تم الرد عليها كثيرا، واحنا برضه هنرد عليها، بس انا عايز اذكر لحضراتكم جزء من الرد اللي هو ذكره في صفحة رقم 105. فبيقول بقى: رابعا، يوجد كذلك في المتاحف نسخ للإنجيل ترجع الى القرن الرابع. شوف بقى بيقول ايه: تماما كالإنجيل الذي بين ايدينا الان. يعني الإنجيل اللي في ايدينا دلوقتي، الترجمة اللي في ايدينا دي، ترجمة الفندق، هي نسخة مترجمة بالحرف من السينائية والفاتيكانية والإفرايمية والسكندرية. أهو بيقول إيه: ونقصد بها النسخة السينائية والنسخة الفاتيكانية والنسخة الإفرايمية والنسخة الإسكندرية، وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد التي في أيدينا بنفس النص بلا تغيير. يبقى كده يا جماعة معنى كلام الأنبا شنودة إن المخطوطة السينائية والفاتيكانية والإفرايمية والسكندرية والمخطوطات دي مطابقة تماما لبعضها البعض، وكمان مطابقة للترجمة اللي في بين ايدينا دلوقتي. تعالوا بقى نفتح الكتب الأكاديمية ونشوف كلام الأنبا شنودة ده صحيح ولا ده كلام بيقال لعوام المسيحيين في مصر حتى لا يتركوا المسيحية. هنفتح كتاب مقدمات العهد القديم تابع لرابطة خريجي الكلية الإكريليكية للأقباط الأرثوذكس، إعداد المتنيح الأستاذ الدكتور وهيب جورج كامل أستاذ العهد القديم بالكلية الإكريليكية بالقاهرة، والكتاب من تقديم الأنبا موسى أسقف الشباب. وفي تقديم الأنبا موسى لهذا الكتاب صفحة رقم 5 بيقول إيه: هذه دراسات ثمينة لأستاذ كبير من أساتذة الكلية الإكريليكية، إنها حصيلة اجتهاد سنوات طوال في البحث والتنقيب في المراجع المختلفة لنتعرف على أعماق العهد القديم الذي كان يحمل بين طياته من سر جليل على بركات العهد الجديد. وتحت بيقول بقى على الكتاب ده: إنها دراسات مستفيضة، بل هو كنز ثمين يجب أن نقرأه ونحن سجود في محراب العلم الروحي والوحي الإلهي. إذن الكتاب ده كتاب ثمين جدا عند طلبة العلم في الكلية الإكريليكية وعند الأنبا موسى. طيب، تعال نفتح صفحة رقم 25، بيتكلم بقى على المخطوطات، وهو بيتكلم عن النسخة الإسكندرية بيقول إيه: وتشتمل على أسفار العهد القديم بما فيها الأسفار القانونية الثانية والعهد الجديد ورسالة إكليمندس الأولى والثانية. طيب، الكتاب اللي بيطبع دلوقتي محدش بيطبع فيه الرسالتين بتوع إكليمندس، يعني إذا النسخة السكندرية فيها رسالتين زيادة على الكتاب المقدس اللي احنا بنشوفه دلوقتي. ازاي بقى الأنبا شنودة بيقول ان المخطوطات دي كلها متطابقة مع بعضها البعض ومطابقة للنسخة التي بين أيدينا اللي هي النسخ المترجمة؟ طيب، النسخة الفاتيكانية بيقول عليها ايه بقى؟ وتشتمل على كل أسفار العهد القديم بما فيها الأسفار القانونية الثانية، أما العهد الجديد فينقصه رسالة تيموثاوس الأولى والثانية ورسالة تيتوس

طيب علم النقد النصي ده هيعمل ايه؟ شوف يا سيدي بيقول ايه. والمثال الاعلى الذي يهدف اليه علم نقد النصوص هو ان يمحص هذه الوثائق المختلفه لكي يقيم نصا يكون اقرب ما يمكن من النص الاول، ولا يرجى في حال من الاحوال الوصول الى الاصل نفسه. يعني النقد النصي ده مش هيوصلنا للنص الاصلي ابدا. ده الكتاب المقدس اللي هي ترجمه الاباء الدومينيكان في العراق، طبعا النسخة الأصلية 1875 أصدرتها جمعية الكتاب المقدس في لبنان بناء لطلب الآباء الدومينيكان الذين يحتفلون في العام 2000 بالذكرى 250 لبداية الخدمة لكنائس العراق. في المقدمة بقى بتاعت العهد القديم بيقول إيه؟ ولما كان النص العبراني لا يخلو من زلل وخلل في مواضع شتى، اقتضى أن أستعين بالترجمات القديمة المقبولة في الكنيسة، ولا سيما اليونانية المسماة السبعينية واللاتينية المعروفة بالفولجاتا والسريانية المشهورة بالبسيطة. ومن هذه الترجمات على الخصوص اقتبست ما به سديت الخلل الكثير الذي قد سقط في مواضع شتى من النص العبراني من غفلة النساخ. يا سلام. وتحتها بيقول ايه؟ كما اني اصلحت على النص الاصلي ما ورد كثيرا في النسخة العربية المذكورة من العبارات الركيكة او الفاسدة، وما قد حرفه فيها النساخ او الطباعون انفسهم. والله الرجل ده تعب قوي. اللي هو بيقوله ده يدل انه تعب جدا في التنقيح والتحقيق عشان يوصل للنص اللي هو وصل اليه ده. طيب كتير جدا بنسمع ان اليهود كانوا امناء على كلمة الرب، واستحال اليهود دول يحرفوا كلمة الرب ابدا، لكن الكلام ده في البحث والتحقيق لا يساوي مثقال ذرة. تعالوا نفتح كتاب العهد القديم كما عرفته كنيسة الاسكندرية من اصدار دار مجلة مرقس صفحة رقم 57 بيقول ايه؟ اما سبب غياب بعض الاسفار اليونانية من العهد القديم العبري لدى اليهود فيرجع حسب تعليل أوريجانوس إلى رغبتهم في إخفاء كل ما يمس رؤساءهم وشيوخهم. يبقى سبب إن في أسفار بنلاقيها في الترجمة السبعينية اليونانية ومش لاقيينها في المخطوطات العبرية إن اليهود كانوا بيخفوا أي حاجة بتمس رؤساءهم وشيوخهم. وده مش كلامي، ده كلام أوريجانوس القديس أوريجانوس. هنفتح كتاب مدخل إلى النقد الكتابي بقلم المهندس رياض يوسف داود طبع الدار المشرق بيروت صفحة رقم 23 بيقول إيه؟ كان الكتاب ينسخ نسخ اليد في بداية العصر المسيحي. كان الكتاب بينسخ باليد في بداية العصر المسيحي، وكانوا ينسخون بأدوات كتابة بدائية عن نسخ منسوخة، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص. تاني كده يا باشمهندس، ولقد أدخل النساخ الكثير من التبديل والتعديل على النصوص، وتراكم بعضه على بعضه الآخر، فكان النص الذي وصل آخر الأمر مثقلا بألوان التبديل التي ظهرت في عدد كبير من القراءات. فما إن يصدر كتاب جديد حتى تنشر له نسخات مشحونة بالأغلاط. يبقى الكتاب كان بينسخ بالإيد، المخطوطات الأصلية اللي كتبها كتاب العهد القديم وكتاب العهد الجديد كلها ضائعة، النسخ اللي معانا دلوقتي نسخ من نسخ، النسخ اللي معانا دلوقتي كلها مختلفة عن بعضها، مفيش مخطوطتين متطابقتين في كل شيء أبدا، في أسفار زائدة في بعض المخطوطات، في أسفار ناقصة في بعض المخطوطات، في أسفار جديدة ما اتطبعتش ولا اترجمت. من إنسان عاقل ممكن يثق في هذا الكتاب؟ وهنفتح كتاب تكوين الأناجيل للأب فاضل سيداروس اليسوعي طبع الدار المشرق بيروت صفحة رقم 62 بيقول إيه؟ كلام اللي جاي ده خطير جدا. بيقول دونت الأناجيل الأربعة بسلطة الرسل، فنحن نعلم أن مرقس كان تلميذ بطرس الرسول ولوقا تلميذ بولس، وهذا لا يمنع من أن يكون إنجيل متى قد أصدره تلاميذه بعد إضافات. يعني إنجيل متى التلاميذ بتوعه أضافوا عليه. إذ نذكر بوجود متى الآرامي ومتى اليوناني. طبعا النقطة دي لها حلقة لوحدها وهنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى فيما بعد. بيقول إذ نذكر بوجود متى الآرامي ومتى اليوناني، ولا أن يكون تلاميذ يوحنا قد أصدروا إنجيله، إذ أن الفصل 21 شأن نهاية إنجيل مرقس. يعني ايه يا جماعة؟ يعني الفصل 21 من انجيل يوحنا مضاف، شأنه شأن نهاية انجيل مرقس. ما هو برضو نهاية إنجيل مرقس مضافة، ودي برضو لها حلقة لوحدها. وتحت بقى بيقول إيه؟ ونستخلص من ذلك أن قانونية الأناجيل الأربعة تعتمد على رسوليتها، أي أن الكنيسة اعترفت بأن الروح القدس قد ألهمها رغم ما طرأ عليها من إضافات أو تغييرات كما أشرنا إليه. يعني النصوص طرأ عليها إضافات وتغييرات. اللي إحنا بننقله ده، ده كلامنا إحنا ولا كلام علماء المسيحية؟ تحت في الهامش بيجيب أدلة إن نهاية إنجيل يوحنا مضافة، فبيقول بقى إيه؟ إنما يدفع إلى هذا الحكم أن نهاية الإنجيل في 20-31 ويوازيها 21-25، ثم ما يتعلق بموت يوحنا نفسه في 21-24 يشير بوضوح إلى أن تلاميذه أرادوا تبرير موته، في حين أنه شاع بين الأخوة خطأ أنه لن يموت، وحادث المرأة الزانية لم يكتبه يوحنا. إذن نهاية إنجيل يوحنا وقصة المرأة الزانية ونهاية إنجيل مرقس، كل دي أشياء مضافة، وإنجيل متى برضو حصل فيه إضافات بيد التلاميذ. هنفتح كتاب المدخل إلى علم النقد النصي للعهد الجديد، تأليف الأستاذ فادي ألكسندر، صفحة رقم 218، بيتكلم على أنواع الاختلافات والتغييرات اللي حصلت في نص العهد الجديد. فبيقول بقى إيه النوع السابع؟ التغييرات اللاهوتية. وهذا النوع من التغييرات محدود جداً في مخطوطات العهد الجديد، وهذا النوع يتعلق بتغيير قراءة معينة لتدعيم عقيدة لاهوتية. يعني اللي كان بيغير في النصوص كان بيغير عشان يدعم عقيدة معينة، مثلما يمكن أن نبرر تسلل النص القائل: فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد، اللي هو رسالة يوحنا الأولى 5-7، إلى نص العهد الجديد في القرن 16 والتي لا يوجد لها أصل مخطوطي واحد يرجع عن القرن 14. يعني النص ده يا جماعة لغاية 1400-1500 سنة النص ده ما كانش موجود في المخطوطات اليونانية أبدا. ويضيف الأستاذ فادي فيقول: غير أنه من المهم أن يعرف القارئ أنه لا توجد عقيدة مسيحية واحدة معرضة للخطر أو متعلقة بنص واحد يوجد به قراءات. شوف بقى الكلام المهم بيقول إيه: ويجب على كل ناقد نصي أن يحترس من أن يحاول جعل العهد الجديد أكثر قوة عقيديا مما هو أوحي به، فالنص الذي يتبين للعلماء عدم أصالته حتى وإن كان يدعم عقيدة كنص الثالوث هذا مثلا، لا يجب على الناقد النصي أن يواجه مشكلة في إسقاطه، واثقا أن العهد الجديد يحتوي على كل العقائد المسيحية، وأن كل العقائد المسيحية يمكن إرساؤها بنصوص ثابتة في المخطوطات وعند العلماء. يعني أي ناقد نصي المفترض ما يكونش عنده أي مشكلة إن هو طالما تبين لي إن النص ده نص غير أصيل في المخطوطات إن هو يسقطه مباشرة. يبقى إحنا عندنا مثال لنص أضيف في القرن 14 أو 15، يعني بعد 1400 أو 1500 سنة من رفع سيدنا عيسى المسيح عليه السلام. 1400 سنة والنص يدخل المخطوطات، غريب. وفي صفحة رقم 282 بيقول إيه: حينما يواجه أحد الباحثين قراءة مختلفة في نص ما في العهد الجديد، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن في الخيار هو القراءة التي تتماشى مع سياق الكلام على الجانب الآخر، فإنه من الثابت أن الكثير من قراءات العهد الجديد تمت لأن الناسخ لم يفهم النص فقام بتغيير النص الأصلي محاولا تبسيطه أكثر وتقديمه فيما يبدو متماشيا مع سياق الكلام. يعني مثلا واحد من النساخ قابل نص هو مش فهمه، يقوم شايل النص اللي هو مش فهمه وحاطط معنى من دماغه. ده كلام طيب جدا. يعني هنفتح كتاب دائرة المعارف الكتابية، وهي من أهم المراجع المسيحية، طبع الدار الثقافة، في المجلد الثالث، مجلس التحرير، الدكتور القس صموئيل حبيب، والدكتور القس فايز فارس، والدكتور القس منيس عبد النور، وجوزيف صابر، والمحرر المسؤول ويليام وهبة بباوي، صفحة رقم 279. بيقول إيه: ونظرا للأعداد الهائلة التي تم نسخها من مخطوطات بعض أو كل العهد الجديد، خلال القرون الأولى، فإن معنى هذا أن العديد من الاختلافات قد وجدت طريقها إلى المخطوطات. يبقى احنا قلنا في الفيديو الأولاني أن النسخ الأصلية كلها بلا استثناء ضائعة وغير موجودة. طيب المخطوطات اللي موجودة بقى عندنا دلوقتي، دائرة المعارف الكتابية بتقول أن العديد من الاختلافات قد وجدت طريقها إلى المخطوطات. في العمود اللي قصده بيقول ايه؟ عند نسخ اي كتاب بخط اليد لابد ان تحدث اخطاء عند النقل، سواء سهوا او عمدا في بعض الاحيان، وعند استنساخ هذه النسخة تنتقل اخطاء النسخة المنقول عنها الى النسخة الجديدة، علاوة على ما يحدث من الناسخ الجديد من اخطاء واختلافات عند النقل. وهكذا كلما زاد عدد مرات النسخ بين مخطوطة أصلية إلى أن نصل إلى مخطوطة من عصر متأخر، زاد عدد الأخطاء والاختلافات في المخطوطة الأخيرة. وتحتها بشوية بيقول إيه؟ ويجب ألا يخطر على بالنا أن نصوص العهد الجديد مبنية على أسس مشكوك في صحتها بسبب العدد الكبير من أجيال المخطوطات، أو بسبب العدد الضخم من الاختلافات الموجودة في المخطوطات، ففي الواقع لا يحوم أدنى شك حول الجزء الأكبر من كلمات العهد الجديد. الجزء الأكبر من كلمات العهد الجديد ما فيهوش شك، أما الجزء الأقل مليان شكوك. كلام جميل. طيب مين من الآباء كان عارف أن المخطوطات القديمة مليانة بقى إيه اختلافات؟ في صفحة رقم 293 بيقول: كما أن الكتاب القدامى كانوا يشيرون أحيانا إلى القراءات المختلفة التي كانوا يعلمون بوجودها في مخطوطات العهد الجديد، وقد يدلون بآرائهم في هذه القراءات، وإليك قائمة بأسماء قليلة من أشهر آباء الكنيسة. الآباء اللي إحنا نذكر أسماءهم دلوقتي كانوا عارفين أن المخطوطات مليانة اختلافات: إريناوس، ترتليانوس، أوريجانوس، يوسبيوس القيصري، أثناسيوس الرسولي، وضع قانون الإيمان وحامل الإيمان، غريغوريوس النزيانزي، غريغوريوس أسقف نيسوس، أمبروزيوس، يوحنا فم الذهب، جيروم، أغسطينوس، كيرولوس أسقف الإسكندرية. الناس دي كانت عارفة أن المخطوطات فيها اختلافات. وتحتها بقى بيقول يا جماعة: فإنه لما كان فحوى السفر أو الرسالة هو أهم شيء، لم يكن الناسخ يحس بالضرورة أنه ملزم بنقل النص بنفس ترتيب الكلمات. الناسخ ما كانش حاسس أنه هو الملزم بالضرورة يعني أنه ينسخ الكلمات والتفاصيل زي ما هي بنفس ترتيب الكلمات أو التفاصيل التي لا تؤثر في المعنى. أما في حالة الأسفار التاريخية بقى، فكان النساخ على ما يبدو يشعرون أحيانا بحرية إضافة بعض التفصيلات الصغيرة للتوضيح. يعني في الأسفار التاريخية كان النساخ بيشعروا بالحرية أن هم يضيفوا تفصيلات عشان يوضحوا دور النساخ. وفضلا عن ذلك، لم تكن للديانة المسيحية في الفترة المبكرة للعهد الجديد لدى السلطات السياسية مكانة تشجع على القيام بمقارنة واسعة لمخطوطات العهد الجديد في ذلك العصر، كما أنه من العسير تحاشي الاختلافات والأخطاء حتى مع افتراض أفضل النوايا في الدقة عند الناسخ. الطريف بقى في الموضوع أنه تحت يقول إيه: وفي نفس الوقت يجب عدم المغالاة في أهمية هذه الاختلافات. ليه؟ فمما لا شك فيه أن أسفار العهد الجديد حالما بدأ تداولها أصبحت تعتبر أعمالا أدبية، وأصبح لزاما على ناسخيها أن يحرصوا أشد الحرص في نقلها. الأول كانوا إيه بيضيفوا اللي هم عايزينه، يحط تفصيلات، يحط أي حاجة، مش مشكلة، ما كانش معتبر من الكلام ده أصلا وحي إلهي، كان بيلعب في المخطوطات عادي جدا. بعدها بقى كده بدأوا إيه يحرصوا يعني. وبيتكلم بقى على أنواع الاختلافات. ففي بقى اختلافات عفوية عن غير عمد يعني، وفي اختلافات مقصودة وقعت هذه الاختلافات المقصودة نتيجة لمحاولة النساخ تصويب ما حسبوه خطأ أو لزيادة إيضاح النص أو لتدعيم رأي لاهوتي. يعني هو شايف إن في عقيدة يعني النصوص اللي بتتكلم عنها مش قوي يعني، فيقوم حاطط نصين ثلاثة عشان يدعم العقيدة دي، ولكن في الحقيقة ليس هناك أي دليل على أن كاتبا ما قد تعمد إضعاف أو زعزعة عقيدة لاهوتية أو إدخال فكر هرطوقي، مع أن في اعترافات أخرى بتقول أن بعض المخطوطات كانت مع الهراطقة فعلا، والهراطقة لعبوا فيها وزوروا. الصفحة اللي بعديها في اعتراف جميل جدا بيقول إيه: وقد حدثت أحيانا بعض الإضافات لتدعيم فكر لاهوتي، كما حدث في إضافة عبارة والذين يشهدون في السماء هم ثلاثة اللي هي في يوحنا الأولى 5-7، حيث أن هذه العبارة لا توجد في أي مخطوطة يونانية ترجع إلى ما قبل القرن 15، ولعل هذه العبارة جاءت أصلا في تعليق هامشي في مخطوطة لاتينية وليس كإضافة مقصودة إلى نص الكتاب المقدس، ثم أدخلها أحد النساخ في صلب النص. شوف النساخ الأمناء، واحد كتب عبارة كده على الهامش، جه الناسخ اللي بينسخ المخطوطة راح مدخل التعليق بتاع الناسخ جوه النص. الله أكبر. مرة الآن بشنودة سأل سؤال غريب، قال اللي بيقولوا إن الكتاب المقدس محرف المفترض يقول لنا مين اللي حرفه، فأنا هجيب له مثال دلوقتي لواحد وبالاسم إنه هو حرف مخطوطات الكتاب المقدس. تعالوا نفتح كتاب التفسير الحديث للكتاب المقدس العهد الجديد، تفسير إنجيل متى طبع دار الثقافة بقلم ريهته فرانس، نقله إلى العربية أديب شكري، راجعه نيكولاس نسيم، المحرر المسؤول جوزيف صابر، طبع دار الثقافة، صفحة رقم 174، بيتكلم عن المجنونين في إنجيل متى 8 من 28-34. فتحت في الهامش بيقول إيه؟ إن كلمة جرجسيين أدخلت غالبا بواسطة أوريجانوس، لأنه لا جدرة ولا المدينة الرومانية جراسا كانتا على شاطئ البحيرة. يبقى كلمة جرجسيين هنا من اللي أدخلها؟ غالبا هو أوريجانوس كما يقول التفسير الحديث للكتاب المقدس. ملخص بقى كده لكل اللي فات، المخطوطات الأصلية للعهد القديم والعهد الجديد كلها ضائعة، المخطوطات اللي معانا دلوقتي نسخ من نسخ من نسخ، النساخ اللي كانوا بينسخوا هذه المخطوطات لم يكونوا أمناء، فكانوا يبدلون ويغيرون ويحرفون ويزورون إما عمدا وإما سهوا، ومنهم اللي كان بيحرف عشان يدعم عقيدة لاهوتية معينة. جبنا أمثلة كتير جدا من كلام علماء المسيحية إن المخطوطات اللي موجودة معنا دلوقتي مختلفة، ولا توجد مخطوطتان متطابقتان أبدا بين المخطوطات. إن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن نص شهير جدا، أهم نص في إثبات الثالوث، هنشوف أهمية هذا النص عند المسيحيين، وهنشوف النص ده اتحرف إزاي، وهننقل ما يشبه الإجماع على تحريف هذا النص من كلام علماء المسيحية. أرجو من كل أخ وأخت أنهم يوزعوا هذه الحلقات ويرفعوها على قنواتهم، لأن هدفنا الأول هو دعوة المسيحيين إلى الإسلام عن طريق إثبات أن ما قاله القرآن الكريم عن تحريف التوراة والإنجيل كلام صحيح، وأن القرآن لا يخطئ أبدا. هذا وبالله التوفيق، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن فينا مداه أن يضر الشمس شيئا، أقزم تبت يداه، أقزم تبت يداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه، ويح قوم خاصموه كيف غابوا عن هداه، كيف نالوا من عزيز زاد مجدا وشداه. أمها منه رداه من ثرى مكة تفاضى النور يجتاز مداه.